أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان كما ورد في سورة البقرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه للناس. وفي رواية ابن إسحاق أن أول وحي بمطلع سورة العلق كان في شهر رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة وأرجحها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. والإسلام ليس شكليات ظاهرية، ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام في هذه الليلة أن يكون إيمانا واحتسابا، وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه الليلة إيمانا، وليكون تجردا لله وخلوصا واحتسابا. ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة بهذا القيام ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن. والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير، ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير. قد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم الضمير وعالم السلوك، وأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مسائل العبادة بدون مساندة العبادة وعن غير طريقها لا يقر هذه الحقائق ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة. وأجمل تفسير السورة في الآتي، يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العبادة رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في العام الآجال والأرزاق وغيرهما، ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا ما تتحير فيه الألباب وتندهش العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة يكون عمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، وهي 380 سنة و3 أشهر. تنزل الملائكة والروح فيها، أن يكثر نزولهم فيها من كل أمر سلام. هي تنزل ملائكة الروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر سلاما، هي أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، أي مبتدأها من غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر واجعلنا من يقومها إيمانا واحتسابا لا توفيق صلاة نبينا محمد.